بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر من أبواب المقدمة في فضائل القرآن، وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. فضائل القرآن كثيرة جدا، منها ما دليله حديث صحيح، ومنها ما دليله حديث حسن، ومنها ما دليله حديث ضعيف، ومنها ما دليله حديث موضوع، يعني مخترع مصنوع. فالشيخ هنا سيذكر الأحاديث الصحيحة، فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القراءة ذكرنا في مرة ماضية أنها تطلق ويراد بها الحفظ، يعني القراءة عن ظهر قلب، وتطلق ويراد بها القراءة من المكتوب. الحديث هنا مطلق، فيمكن أن يفهم بالقراءة من المكتوب، وممكن أن يفهم بالقراءة التي هي الحفظ عن ظهر قلب. ولا شك أن الحفظ عن ظهر قلب أعلى وأجل وأولى، ولا تصغوا إلى بعض الناس الذين يقولون بتهكم، تهكم يعني نوع من السخرية أو الاستهزاء. مثلا إذا قيل فلان يحفظ القرآن يقولون زادت نسخة أو نحو هذا الكلام من التهوين من قيمة حفظ كتاب الله تعالى. فلا شك أن الوعاء القلب الذي امتلأ بكتاب الله له نورانية تختلف عن قلب لم يحوي ذلك النور، سواء بفهم أو بدون فهم. فحفظ كتاب الله تعالى عبادة وقربة وجلالة ومنزلة، ولها آثار على الإنسان، آثار معنوية وآثار علمية. لذلك العالم الذي يكون حافظا لكتاب الله تعالى يكون مستحضرا للدليل، يكون مستحضرا للشاهد، والذي ليس لديه حفظ يكون في هذا الجانب ضعيفا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. ليس معناه أن له ضعفا ما للماهر، الماهر مع السفر الكرام البررة، إذن في منزلة رفيعة عالية. أما الذي يقرأه ويتتعتع فهذا له أجر قراءته وله أجر المشقة والصبر والجلد والثبات على تلك القراءة. لذلك هذا حجة على من أكرمه الله تعالى بأن ولد عربيا، يفتح المصحف فيقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يقرأه كما يقرأ أي كلام، لكن من لم تكن العربية لغته وتعلمها بصعوبة ويأتي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يبتدئ هكذا: ألم نشرح لك صدرك، يقطع صوتيا بحسب اللغة أو بحسب المقاطع الصوتية في لغته، يقطعه بحسب أذنه. هذا مشقة وتعب، هذا ليس مجانا، هذا عند الله له أجر وثواب، لكن هذا حجة على من؟ حجة على من يسر الله لسانه لقراءة كتابه ثم يزهد فيه ولا يلقي له بالا ولا يلقي له شأنا ولا يقوم بأمره، فهذا حجة عليه. نسأل الله تعالى أن يكون القرآن حجة لنا لا علينا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. إذن أصناف أربعة من الناس: صنف مؤمن قارئ للقرآن، كمثل الأترجة، الأترجة نوع من الفاكهة الطيبة، اختلف العلماء في تحديده، فمنهم من يقول هو مثل الليمون الحلو، هناك نوع من الليمون بدل أن يكون حامضا يكون حلوا وله رائحة طيبة جدا وطعم طيب جدا، ومنهم من قال غير ذلك. فهذا مؤمن يقرأ القرآن، إيمانه حلاوته في نفسه وقراءته رائحته. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن إيمانه حلاوة في قلبه كالتمرة حلوة الطعم، لكن رائحتها لا توجد، ليس للتمر رائحة. والمنافق الذي يقرأ القرآن رائحته جميلة لكن حقيقته مرة، نسأل الله تعالى العافية، هذا مقام مخيف. التمرة صحيح ليس لها رائحة، لكن طعام طيب، قوت مبارك نافع مفيد. أما رائحة جميلة جدا، رائحة زكية، رائحة منعشة عطرة، لكنها في الحقيقة مرة الطعم. والأسوأ إذا كانت سامة أيضا، بعض تلك الأشياء اللطيفة الرائحة لها أثر سمي، فهذا من لذلك يعني ورد أن من أسوأ الأشخاص منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان يعني يعرف أن يستدل بكلام الله تعالى، وإذا ذكرت الآية يكملها لك، وربما كان أتقن قراءة للقرآن منك، لكن نسأل الله تعالى العافية في قلبهم، في قلبه زيغ، هذا خطير جدا. لذلك لا تغتر بكل ريحان تشمه، ربما يكون سما، نسأل الله تعالى العافية. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. هذا يسميه الأتراك كربوز أبي جهل، هذا يعني بطيخ أبي جهل، فهذا لا رائحة وطعمه مر، فيرغب الناس عنه من منظره، الناس لا يقتربون منه. لذلك من الأخطر، الريحان أم الحنظل؟ الريحان أخطر من الحنظل، لأن الحنظل هناك وازع طبيعي من الناس في الابتعاد عنه، أما الريحان فيغر الناس برائحته. لذلك من لم يستطع أن يكون أترجة فليكن تمرة، ولا يكن ريحانة ولا حنظلة، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا. التفصي التخلص والتفلت، يعني مثلا يكون الإنسان مرتبطا في شيء فينزع رباطه، هذا تفصى منه. فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال. طبعا الرجال هنا ليس المراد الرجال فقط، المراد به البني آدم، يعني ما يشمل الرجال والنساء، ذكر الرجال تغليبا، يعني أشد تفصيا من صدور الإنسان، من صدور بني آدم، من النعم بعقولها. النعم الدواب، الأنعام، الحصان، الفرس، هذه المركوبات يربطها الإنسان بحبل ويربطها في الجدار. إذا كان الحيوان قويا يبقى يتحرك حتى الحبل، إما ينقطع الحبل وإما تنفك العقدة. إذا كان العاقد ضعيف العقد العقدة تنحل، إذا كان العاقد قوي العقد الخيط أو الحبل يتقطع. فالقرآن أشد تفصيا، أشد يعني ذهابا من هذه الأنعام التي تذهب بهذه القوة. لذلك يحتاج دائما إلى معاهدة، إلى متابعة، كل أسبوع ينبغي للحافظ أن لا يخلو من ختمة، أو عشرة أيام، أو شهر أبعد شيء. أما يبقى من رمضان إلى رمضان فهذا سيذهب القرآن. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه خيرية مطلقة، من تعلم القرآن أو علمه. القرآن وما يتعلق به، القرآن الكريم له جوانب، له شعب، منها تلاوته، منها تفسيره، منها أحكامه، منها كذا، منها كذا، أشياء كثيرة جدا. فكل شيء يتعلق بالقرآن القيام به وتعلمه، تعليمه يدخل الإنسان في تلك الخيرية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بهذا القرآن من آمن به وعمل به، ويضع آخرين هو في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني هو يسمعونه، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرة. مثل هذا الإنسان يضعه الله بالقرآن، والآخر ينفعه الله بالقرآن فيرفعه به. نسأل الله تعالى أن نكون من الأولين وأن لا نكون من الآخرين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. النقيض يعني صوت مبهم لا يفهم، صوت غير معروف. فرفع رأسه قال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال، يعني هذا ملك أول مرة ينزل إلى الأرض، ينزل بشيء معين، قال أبشر بنورين أوتيتهما، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فاتحة الكتاب فيها دعاء، إياك نعبد إياك نستعين اهدنا، سؤال الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي خواتيم سورة البقرة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهاتان وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إياها. نسأل الله تعالى أن نكون أهلا أن نؤتى ذلك. فهذا إذن فضل، هناك الأحاديث السابقة هي في فضل القرآن إجمالا، هذا الحديث في فضل سورة الفاتحة تفصيلا، في فضل خاتمة سورة البقرة تفصيلا. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك إخواننا الأتراك، بمناسبة اللغة وأنه قد لا يحفظ جميع الناس هذه الآية أو هاتين الآيتين، فحتى لا يحرموا من هذا الثواب فيسمعونهم للمسلمين كل يوم بعد صلاة العشاء عملا بهذا الحديث، من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فيأتي بعض الناس ممن لا فقه لديهم فيعترض، يقول هذا بدعة، ليش تقرأ، لماذا تقرأ؟ نقرأ نعتمد وسيلة لتحقيق غاية، فهل تقف أنت مع الوسائل وتترك الغايات؟ هؤلاء القوم، هذا العقل، هذا التفكير، هذا الفهم، يقف مع الوسائل ولو ضيعت الغايات. يقول لك إيه، لا يقرأ. طيب لا يقرأ، لماذا تفوت على المسلمين هذا الثواب؟ لماذا تفوت على ملايين من المسلمين لا ينطقون بالعربية؟ لماذا تفوت عليهم أجرا وعدهم إياه صلى الله عليه وسلم؟ إذا فعلوا هذه الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، ما المشكلة؟ فهذا الطبع أو هذا الفكر أو هذا المشرب أو هذا الفهم أو هذا الاتجاه جامد، يقف عند الوسائل ولو ضيعت الغايات. يعني هذا، حتى بعض الشباب أحيانا يعترض، ليش بعد الصلوات يجهر بهذا؟ يجهرون بها بعد الفراغ من السنن، يعني لا يشوشون لا على المصلين ولا على شيء، بعد ما ينتهي الناس من الصلاة ويصلون السنن، يصلون الرواتب، يذكرون الله، من أحب أن يبقى يسمع هذا، من لم يستطع أن يقرأ سمع، فيكون له هذا الثواب الموعود إن شاء الله تعالى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة، يعني اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة جمع مبطل هؤلاء السحرة. سورة البقرة هي حرز من الشياطين وحرز من السحرة، لذلك الشيطان لا يقرب بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فينبغي للإنسان أن يحرص في نفسه ويحرص في أهله أن يكون البيت حيا وأن يكون البيت عامرا، يعمر البيت بالقرآن ويخرب البيت بالملاهي والمعازف. الحياة البيوت بكتاب الله تعالى وخرابها بالملاهي والمعازف. والبيوت فيها سكان غير بني آدم، فهؤلاء السكان إما أن يكونوا رحمانيين أو يكونوا شيطانيين. إذا كان البيت مما يتلى فيه القرآن يكون سكانه رحمانيين، إذا كان البيت مما يستدعى فيه الشياطين يكون سكانه شيطانيين، نسأل الله تعالى العافية. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري، ضرب في صدري يعني ضرب على صدري، وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك فطنتك وعلمك أنك عرفت ما أقصد. فهذه آية الكرسي من أعظم الآيات، وقيل إن فيها اسم الله تعالى الأعظم. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، يعني ضرب مثالا لسورة البقرة وسورة آل عمران ب3 أشياء حاضرة في ذهني لم أنسها. قال: كأنهما غمامتان، غمام في السماء، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق. ظل يعني مثل مظلة أو شيء يقف الناس تحته، أو كأنهما فرقان من طير صواف، سربان من طير صواف. الطير الصواف هو الذي فتح جناحيه دون أن يحركهما، فإذا كان سرب جماعة من الطير، فرق من الطير وكلها صواف، فتحته ماذا يكون؟ ظل، يكون تحت الطير ظل. تحاجان عن صاحبهما، يعني كأنها تظل صاحبها يوم القيامة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين بأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طيب. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. بعض العلماء قال تعدل ثلث القرآن يعني في هذه السورة ثلث مقاصد القرآن. القرآن توحيد وأحكام وقصص، فثلثه توحيد، هذه السورة ثلث القرآن، إذن جعلوا الثلث هنا قضية مقاصد القرآن. بعض العلماء قال لا، قراءة قل هو الله أحد لها ثواب قراءة ثلث القرآن لفضل خاص في هذه السورة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فأدب المسلم مع هذا أن يرجو الفضل، فضل الله واسع فلا تنفي فضل الله، يعني إن ترجح لك بأدلة أن المعنى تعدل ثلث القرآن يعني مقاصد القرآن فلا تنكر فضل الله، لا تقول لا ما في ثواب، لا تجزم على الله بشيء، شيء من أمر الغيب لا تجزم به، لا تنفيه، الله تعالى واسع الفضل واسع العطاء. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هاتان سورتان معوذتان يتعوذ بهما مما ذكر فيهما، ذكر فيهما الشياطين، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، إذا فيها التعوذ من شياطين الإنس فيها التعوذ من شياطين الجن. سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يدخل فيه شر المخلوقات جميعا، ثم عطف عليه بعضه من شر ما خلق هذا عموم، ثم ذكر بعض أجزائه شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب، اختلف فيه القمر إذا غاب أو الليل إذا اشتد، من شر النفاثات في العقد، النساء السواحر التي ينفثن في العقد ويجلبن الشرور لغيرهن، ومن شر حاسد إذا حسد. لذلك هاتان السورتان أيضا من السنة أن الإنسان قبل أن ينام ينفث في يديه ثم يقرأ هذه المعوذات مع الإخلاص ويمسح بها ما استطاع من جسده. نسأل الله تعالى التوفيق والقبول والإخلاص. بهذا تكون انتهت المقدمة الأولى من المقدمتين لهذا الكتاب المبارك، يبتدئ المصنف بعدها بالمقدمة الثانية. قال رحمه الله تعالى المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. ذكرنا أنه أفرد الكلمات القرآنية التي تتكرر كثيرا والتي لها معان معينة، أفردها ورتبها على الحروف كما فعل الراغب الأصبهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن. وفي العصر الحديث بعض العلماء منهم مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد حسنين مخلوف له كلمات القرآن، كتاب صغير مرتب على السور، الفاتحة البقرة آل عمران، يعني بحيث أن من يطالع المصحف يكون معه هذا فيعرف معاني المفردات. ويوجد مصاحف كثيرة مطبوعة يوجد بحاشية المصحف معاني بعض المفردات. الذي يميز هذه المقدمة أو هذه الكتب المفردة أنها تذكر معنى اللفظة المراد في القرآن، لا تذكر كل المعاني اللغوية أو كل يعني ليست مثل المعجم، المعجم يذكر أصل المعنى اللغوي، أما هنا يذكر المراد في الآية. نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن، يعني يكثر ذكرها ومجيئها في القرآن، أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، واللغة تتركب من أسماء ومن أفعال ومن حروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد: إحداها تيسيرها للحفظ حتى يحفظها الإنسان فيمكن أن يستفيد منها في من ذهنه، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها، والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. ذكرنا لما ذكرنا القراءات أن القراءات منها فرش ومنها أصول، الأصول حتى لا تكرر تذكر مرة واحدة، أما الفرش هي الاختلافات التي تأتي مرة تأتي في موضع، والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هاهنا أو بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك، ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. حروف المعجم يعني ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، أما حروف الأبجدية فغير هذا، حروف الأبجدية أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت فخذ ضزغ إلى آخره، فالترتيب الأبجدي لا يوجد في الكتب، يعني المعاجم لا تتبع الترتيب الأبجدي، تتبع الترتيب المعجمي، لذلك سمي المعجم حروف المعجم على ترتيب المعجم. أيضا الآن مثلا لما يذكرون أسماء الكتب أو أسماء الناس يرتبونها، أيضا يرتبونها على حروف المعجم، فخطأ بعضهم يعبر مثلا ترتيب أسماء الطلاب على الحروف الأبجدية هذا خطأ، أو الكتب على الحروف الأبجدية هذا خطأ، لأنه لا يجعل الدال بعد الجيم، يجعل بعد الباء تاء فاء ثم الجيم حاء خاء ثم تأتي الدال. حروف المعجم فيها ترتيبان، ترتيب مشرقي وترتيب مغربي. الترتيب المشرقي الذي نحفظه جميعا: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين صاد ضاد طه ضاء عين غين فاء قاف إلى آخره. أما الترتيب المغربي فهو مختلف، بعد الزاي إلى الزاي متفق، بعد الزاي تأتي الطاء ليست السين، ثم الضاء، ثم الكاف، ثم اللام، ميم، نون، صاد، لام، ميم، نون، صاد، ثم ضاد، ثم عين، فغين، فقاف، سين، بعد السين شين، هاء، واو، ياء. هذا الترتيب المغربي. فالمعاجم المصنفة في الأندلس في المغرب، كتب الرجال، كتب التراجم، كل شيء يرتب على الحروف ترتيبه مغربي. منه مثلا كتاب الإمام ابن عبد البر في شيوخ الإمام مالك في التمهيد شرح موطأ الإمام مالك، رتبه على أسماء شيوخ الإمام مالك مرتبين على حروف المعجم وفق ترتيب المغاربة. فلما طبع هذا الكتاب في مصر قديما قلب ترتيبه ليوافق ترتيب المشارقة، هذا تغيير كتاب مصنف عن وضع مصنفه، هذا شيء غير جائز في علم تحقيق الكتب، لا يجوز أن يتصرف من ينشر كتابا، لا يجوز له التصرف في شيء أبدا، ينقله كما ثبت عن مؤلفه، خطأ صواب مرتب غير مرتب هذا ليس شأنك، مؤلفه تركه هكذا. فمن أراد أن يحقق كتابا أو أن يطبع كتابا عليه أن يتقيد بهذا الأمر أنه يحافظ على كتاب المصنف. بعض الذين يشتغلون بطباعة الكتب يتوسعون في هذا، ربما حذفوا فقرات، حذفوا مقاطع من الكتاب، هذا وجد قبل 50-60 عاما من شخصيات معروفة كانت على مشارب معروفة تطبع الكتب، فهو له مشرب، له مذهب، له فكرة معينة، يمر بالكتاب شيء يخالف مشربه فكرته فيحذفه من تلقاء نفسه. مثلا مرت قصة لا توافق عقليته يحذفها، لذلك تضعف الثقة بتلك الطبعات. ومن هنا كما أن رواة الحديث الأولين رحمهم الله تعالى كان العلماء يسبرون أحاديثهم ليعلموا أخطاءهم وأوهامهم، فيقال مثلا فلان أخطأ في 1-2-3-4. محققي الكتب الآن ممكن أن تسبر أعمالهم فيعرف بذلك عدالتهم أو ضبطهم. فمن كان يحذف من الكتاب شيئا هذا خلل راجع إلى أين؟ إلى العدالة، هذا يسقط الثقة بهذا الشخص. أما كان لا يعرف أو لا يتقن قراءة الكتاب الخطي، كان مثلا لا يتقن التصحيح الطباعي، لا يتقن إلحاق الحواشي بالأصل، هذا الخلل راجع إلى أين؟ هذا راجع إلى الضبط. خلل الضبط مع سوءه ومع فساده أهون من خلل العدالة، خلل العدالة مسقط. ففي بعض الناس متقنين في الضبط لكن ما عندهم عدالة فيحذفون ويغيرون ويبدلون يقلبون، هذا لا يجوز أبدا ولا يسوغ. فهذا من أسس ما يسمى يعني تقييم الكتب، تقييم الطبعات، تقييم الناشرين، تقييم المحققين، هل هو أمين على ما بين يديه من النسخ المخطوطة أن ينقلها كما صنفها مؤلفها، أم هو ليس بأمين على ذلك. فالطبعة هذه التي بين يدي محققها رد الأمر إلى نصابه وأرجع الترتيب إلى ما تركه عليه مؤلفه رحمه الله تعالى. واعتبرنا في هذه الحروف، طبعا رتبها على الحروف، الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي، يعني رد الكلمة إلى فعلها ووضعها في فعلها دون الزوائد أو الزيادات التي تأتي قبل الكلام من الأحرف الألف والسين مثلا، التاء، الياء ونحو ذلك، دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. فبدأ بحرف الهمزة. نحن ربما إذا سردنا هذه المقدمة من أولها إلى آخرها تكون مملة، لذلك سنبدأ في كل درس مثلا نقرأ من هذه الكلمات شيئا ثم نقرأ من التفسير حتى لا يثقل الكلام. اليوم على اعتبار أننا يعني بقي شيء قليل من الدرس فنقرأ من المقدمة، في الدرس القادم نقرأ من المقدمة شيئا قليلا معاني هذه المفردات ونكمل في التفسير إن شاء الله تعالى. آية، كلمة آية لها معنيان، أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. فهذه الآية عبرة وبرهان، وتلك الآيات، تلك الأيام، الأمثال، نريد الآيات. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الرعد والبرق من آيات الله تخوف العباد، فهذه من معاني كلمة آية، عبرة وبرهان، إما عبرة للإنسان أو برهان على شيء، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة. الفاصلة هي مقاطع الآيات، تعملون، يوقنون، تتقون، هذه الواو والنون هي تسمى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. إذن الآية هي الجملة من القرآن. أتى بقصر الهمزة معناه جاء، يعني قصر الهمزة ليس آتى، أتى معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي. ذكر هذا لأن هذه الاشتقاقات وردت في القرآن، ومنه قوله تعالى وعده مأتيا. وآتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، يؤتون الزكاة، ومصدره إيتاء، إيتاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إعطاء. واسم الفاعل مؤت، واسم المفعول مؤتى، ومنه والمؤتون الزكاة. أبى يأبى أي امتنع. ما الآية فيها أبى إلا إبليس أبى واستكبر امتنع. أثر، أثر الشيء بقيته وأمارته، يعني بقيته ما تبقى منه، أمارته العلامة عليه، وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرثوها. وآثر الرجل الشيء يؤثره فضله، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نفضلك. إثم، إثم ذنب، ومنه آثم وأثيم أي مذنب. أجر ثواب، وبمعنى الأجرة، ثواب من الله تعالى، الأجرة عوض. ومنه استأجره، من قالت استأجره؟ قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت قوي الأمين. وعلى أن تأجرني. وأما استجارك فأجره، ويجركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله أحد وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار. بمعنى التأمين. آمن إيمانا أي صدقه، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا. قال السحرة لفرعون: وما أنت بمؤمن لنا. يعقوب، نعم، ماذا إخوة يوسف قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فلم يكرر الفعل وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. هذا في البلاغة تكرار الكلمة في الجملة يضعف بلاغتها، فأتى بمرادف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة إذن التصديق، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. إذن اعتمد هنا المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان في الشرع هو التصديق المخصوص، تصديق بهذه الأركان الستة. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا التصديق اعتقادي، أين مكانه؟ قلبي. هذا التصديق هو الذي ينجي في الآخرة، تصديق القلب هو المنجي في الآخرة. لكن إنسان صدق بقلبه، بلسانه لا يقول إنه مسلم. مثلا واحد من أحبار النصارى جاء وعاش بين المسلمين وحب المسلمين وأحبه بعض المسلمين وجلس بينهم وأعجب بدين الإسلام، لكن ما قال بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل يعتبر من المسلمين؟ يعتبر مسلما؟ كتب 3000 مقالة في مدح الإسلام، لكن ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ودافع عن المسلمين في آلاف المؤتمرات، لكن ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل هذا مسلم؟ هذا ليس مسلما. الدخول في الإسلام ماذا يقتضي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عند ذلك حكمنا له بالإسلام، والله أعلم بسريرته، عند ذلك نزوجه من بناتنا ويرثنا ونرثه ونصلي عليه إذا مات وندفنه في مقابر المسلمين. فالإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لحظ في معنى الإيمان ما ينجي في الآخرة، وفسر الإيمان بالتصديق. والإمام أبو حنيفة والإمام أبو منصور الماتريدي رحمهما الله تعالى لحظوا في الإيمان ما تجري به الشرائع في الدنيا. بماذا تجري الشرائع؟ بالتلفظ. لذلك قالوا: الإيمان العقد والكلمة. المحدثون عندهم دائما، عند المحدثين كمال، ينظرون إلى ما يطلب من المسلم. يطلب من المسلم اعتقاد قلبي وتلفظ لساني وعمل، فقالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الأركان الأعضاء البدن، أو الأركان يعني أحكام الدين. فقالوا: الإيمان 3 أشياء: قول وعمل واعتقاد. الحنفية والماتريدية ماذا قالوا؟ الإيمان قول واعتقاد. الأشعرية ماذا قالوا؟ الإيمان اعتقاد. هل بين هذه الأقوال الثلاثة هل بينها اختلاف؟ اختلاف لفظي. اختلاف لفظي. ما معنى الاختلاف اللفظي؟ يعني الاختلاف اللفظي لا يترتب عليه مسألة عملية، لأن الأقوال الثلاثة، والأقوال الثلاثة هي أهل سنة وجماعة. بعض المتشنجين يعتبر ما يقوله هو أهل سنة، ما يقوله غيره ليس سنة، هذا متشنج، هذا الكلام معه صعب. الفهمان يفهم أن هذه ثلاثة أقوال معتبرة كلها من أهل السنة والجماعة. هؤلاء الثلاثة متفقون أن فاقد العمل ليس كافرا. المحدثون لا يحكمون على من لم يعمل بخروجه من الملة، والأشاعرة والماتريدية لا يقولون للناس اتركوا العمل، العمل مطلوب وواجب، فإدخاله أو عدم إدخاله، إلحاقه أو عدم إلحاقه بمسمى الإيمان، هذه قضية علمية وليست قضية عملية، لا يترتب عليها اختلاف عملي. الأقوال الثلاثة تطلب من المسلم أن يكون عاملا، والأقوال الثلاثة إذا لم يكن المسلم عاملا لم تخرجه من الإسلام، ولم تسلب منه اسم الإسلام، ولم تخرج به إلى دائرة الكفر. أما الخوارج، الخوارج جعلوا العمل بحيث من تركه خرج من الإسلام، هذا الاعتقاد لا يقول به المحدثون ولا يقول به الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنه. بعكس الخوارج المرجئة الذين يقولون لا يضر مع التصديق مع الإيمان معصية، خلص إذا أنت تعتقد لا إله إلا الله افعل ما تشاء، كل الناس يدخلون إلى الجنة، فهذا اعتقاد باطل، واعتقاد الخوارج اعتقاد باطل، واعتقاد أهل السنة هو بينهما، بينهما لكن فيه تنوع لفظي وليس تنوعا حقيقيا. عند التشنج يجعل الاختلاف اللفظي اختلاف حقيقي كأنه بثقل الجبال. المعتزلة هم بين أهل السنة وبين الخوارج، فقال المعتزلة هذا الذي يفقد العمل لا نحكم بكفره ولا نحكم بإيمانه، هو في منزلة بين الكفر والإيمان، لذلك من أصول مذهب المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، ما في. عند أهل السنة والله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كل من ليس مؤمن كافرا. فالمعتزلة أثبتوا شيء سموه المنزلة بين المنزلتين. وهنا مع ذكر المعتزلة لا بد من التنبيه أن المعتزلة القدامى كانوا زهادا عبادا يخافون من الله تعالى، ما كانوا متحللين. بعض الدكاترة اليوم، دكاتر جمع دكتور، دكاتر أو بروفيسورات في الجامعات، هؤلاء يرون أن المعتزلة هم الأحرار عقديا، يعني هم أصحاب الفكر المتحرر الذين يأبون التقليد ويأبون الضوابط هذه والنقلية ويعظمون العقل. هذا كلام مغالطة، لأن المعتزلة يقولون بذلك مع تدينهم، المعتزلة قوم متدينون، لكن عندهم انحراف فكري. أما هدول المعاصرين هؤلاء ليسوا متدينين، هؤلاء عند المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين. على حكم المعتزلة الذين يتغنون الآن بالمعتزلة والأحرار الفكريين والتنوير وهالكلام، هذا هؤلاء تصنيفهم عند المعتزلة أنهم في منزلة بين المنزلتين، فلا نخلط الأوراق. الآن مشكلة العصر خلط الأوراق، هؤلاء المعاصرون يخلطون الأوراق حتى يعمشوا يغبشوا على الناس المفاهيم، وحتى يزعموا أن لهم سلفا. كل فكرة، كل مبدأ، كل عقيدة ليس لها في التاريخ نسب فهي سريعة الذهاب، مثل النبتة في شجرة جذرها في الأرض 5 أمتار، شجرة أخرى جذرها في الأرض 20 مترا، شجرة أخرى جذرها في الأرض 30 مترا، في شجرة نبتة صغيرة 5 سنتي تحت التراب، هذه يأتي طفل فينزعها. وغالب النباتات الممتدة في نباتات تمتد ليس طولا عرضا، تأخذ مساحة كبيرة جدا. هذه النباتات جذورها في التربة كم؟ 5 سنتي 10 سنتي، يأتي الطفل يعبث بها يخلعها جميعا. الأشجار العالية الباسقة كم قطرها؟ قطرها مثلا إذا كبيرة جدا 0.5 متر، لكن كم هي في الأرض وكم هي في السماء؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الامتداد الأفقي للمشارب وللأفكار وللمفاهيم ما له قيمة، ليس له قيمة. القيمة للأفكار والمبادئ أين؟ عندما تكون ضاربة في الأرض، وعندما تكون صاعدة في الهواء. أما الامتداد الأفقي هذا سريع، هاي النباتات غالبا مدة حياتها معدودة، يعني لو لم يأتي أحد يخلعها من الأرض هي بنفسها لا تملك. إذا جاء حرارة شديدة فقدت الرطوبة، فقدت الماء، تموت تيبس. أما الشجرة الباسقة لا تموت، قد تصفر أوراقها تتعب لكن لا تموت. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور، المصدق بهذه الأركان الستة. والمؤمن اسم الله تعالى، أي المصدق لنفسه سبحانه. وقيل إنه من الأمن، أي يؤمن أولياءه من عذابه. وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا، وأمنة ضد الخوف. وآمن أيضا من الأمانة، وأمن غيره من التأمين، ومن دخله كان آمنا. أليم مؤلم، أي موجع، ومنه تألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إمام له 4 معان، يعني في القرآن معاني الإمام 4. القدوة، وجعلنا للمتقين إماما. والكتاب، إيش الآية؟ وإنه لفي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والطريق، وإنهما لبإمام مبين، بطريق واضح. وجمع أم، أي وجمع أم، أي تابع. جمع ومنه للمتقين إماما، هي المتقين إماما للأولى للقدوة. أمة لها 4 معان، الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام، أي القدوة. إن إبراهيم كان أمة. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالعرب في أصل طبعهم قديما أمة أمية، أما الروم والفرس والصين والهند وغيرهم من الشعوب فهي أمم عندها حضارات وفلسفة. أم لها معنيان، الوالدة والأصل. الوالدة الأم، أم موسى، والأصل في أم الكتاب، في أصل الكتاب. وأم القرى مكة شرفها الله تعالى. أخرى مؤنثة آخر وآخر. آل له معنيان، الأهل ومنه آل لوط، والأتباع والجنود ومنه آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أمس، اليوم الذي قبل يومك والزمن الماضي، بينهما فرق. كيف؟ أمس وأمسي، المبني. نعم تمام. والذي للزمن الماضي. نعم نعم. إناء وقته، إناه، إناه بالهاء، إناه وقته، وجمعه آناء، ومنه آناء الليل. أمر له معنيان، أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، يعني الطلب. وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر. التهديد: فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. هل هذا تخيير والعياذ بالله تعالى؟ عجيب، بعض الناس معهم شهادات عليا في العلوم الشرعية، قال الله تعالى خير الناس، قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا إنسان ما عنده ذوق ولا فهم، يعني غير قضية الارتباط والعمالة والخيانة، بغض النظر عن هذه الأشياء في شيء فهم كلام. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للكافرين. هذا تخيير، هذا تهديد، زجر، تبكيت. فهذا طلب فعل أمر، صيغة أمر، لكنها ليست بمعنى الطلب، هذا بمعنى التهديد. والتعجيز: فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة. هذا الإتيان تعجيز، إيتي. والتعجب: ماذا في التعجب؟ من يحضره مثال؟ أتصبرون، بس ما فيها أمر، هذا استفهام. والخبر: الخبر اعملوا آل داود شكرا. والثاني، إذن هذا الطلب، والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا فنجي من نشاء. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباط، واليهود من ذريتهم. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. إسرائيل عبد الله بالعبرية، لذلك من يريد يشتم يشتم دولة إسرائيل، لا يشتم إسرائيل، يعني حتى يتحرز الإنسان في العبارة. إياب رجوع، ومنه مآب أي مرجع. ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله. والتأويب التسبيح، يا جبال أوبي معه والطير سبحي معه. إفك أشد الكذب، والأفاك الكذاب. وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، أو أفك، أفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. أوى الرجل إلى الموضع بالقصر، وآواه غيره بالمد، ومنه المأوى. أف كلمة شر، ولا تقل لهما أف، هي ليست كلمة حرف، حرف نفخ، حتى ربما لا يقصد الحرف بس يقصد النفخ تأففا. آلاء الله نعمه ومنه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم الله. أسف له معنيان، الحزن والغضب، فلما آسفونا، ومنه فلما آسفونا. إسوة بكسر الهمزة قراءة إسوة حسنة، وضمها أسوة قدوة. أسى الرجل يأسى أسا أي حزنة، ومنه فلا تأس على القوم الفاسقين، فكيف آسى كيف أحزن. أذان بالقصر إعلام بالشيء، ومنه الأذان بالصلاة. والآذان بالمد جمع أذن. إذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة. وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال، وآذنت به غيري أعلمت غيري بالمد. إصر له معنيان، الثقل والعهد، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. آية أي عفوا أيد قوة، ومنه وأيدناه بروح القدس وقويناه. وبنيناها بأيد، بنينا السماء بقوة. والأيدي جمع يد، فهمزتها زائدة. أكل بضم الهمزة اسم مأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، أكل أكل. والأكل بفتح الهمزة المصدر. أيك غيضة، أصحاب الأيك أصحاب الغيضة، يعني مكان الأشجار الملتفة. أساس متاع البيت. أجاج مر. أرائك أسرة، واحدها أريكة، على الأرائك متكئون. آنية له معنيان، جمع إناء، ومنه بآنية من فضة. وشديدة الحر، ومنه عين آنية. ووزن الأول أفعلة، ووزن الثاني فاعلة، ومذكره آن، ومنه حميم آن. أحد له معنيان، واحد ومنه الله أحد. واسم نفي بمعنى إنسان، لم يأتي أحد، لم يأتي إنسان. أيان معناه متى، أيان يوم القيامة. أنى بمعنى كيف، ومتى وأين. إن المكسورة المشددة للتأكيد، إن للمتقين مفازة. والمفتوحة المشددة مصدرية، أن جاءه الأعمى. إنما للحصر. إن المكسورة المخففة أربعة أنواع، شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة، فهذه تأتي في الجملة تختلف معانيها باختلاف نوعها. أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع، مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة، وعبارة عن القول. إذا نوعان، ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط. وفجائية. إذ لها معنيان، ظرف زمان ماض وسببية للتعليل. أو العاطفة لها خمسة معان، الشك والإبهام والإباحة والتخيير والتنويع، فتأتي في القرآن على هذه المعاني. طبعا معاني الأدوات هذه أكثر من هذا بكثير، وبعضها يختلف فيه العلماء هل هي في هذا الموضع بهذا المعنى أو بهذا المعنى، ويترتب على هذا الاختلاف اختلافات فقهية كثيرة. والناصب للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي، أم استفهامية وقد يكون فيها معنى الإنكار، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أو الإضراب وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ومنفصلة عما قبلها، إما المكسورة المشددة للتنويع، إما شاكرا وإما كفورا، والشك والتخيير وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، فتكتب في المصحف إما. أما المفتوحة المشددة للتقسيم، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والتفصيل. ألا المفتوحة المخففة للتنبيه، ألا لعنة الله على الكافرين، والاستفتاح وللتوبيخ والعرض والتمني، إلا المكسورة المشددة استثناء وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية، أي المشددة سبعة أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. إي وربي المكسورة المخففة معناها التصديق، إلى معناه انتهاء الغاية، وقيل تكون بمعنى مع إلى المرافق مع المرافق. الهمزة للاستفهام أو التقرير والتوبيخ والتسوية والنداء، وللمتكلم، وأصلية وزائدة للبناء. هذه الأدوات يفردها علماء الأصول، ويفردها علماء علوم القرآن، ويفردها علماء النحو، يعني هذه من المباحث المتعلقة بين هذه العلوم الثلاثة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم دلنا على من يدلنا عليك، وأوصلنا إلى من يوصلنا إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، ويسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولعبادك المستضعفين في بلاد الشام عونا ومعينا، وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم الطف ببلاد المسلمين عامة وببلاد الشام خاصة. اللهم فرج عن المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي اليمن وفي العراق وفي أركان وفي كل مكان يستضعف المسلمون فيه. اللهم احفظ هذه البلاد، احفظها سخاء رخاء يا أرحم الراحمين. بارك في دينها وفي إيمانها وفي إسلامها يا أرحم الراحمين. من أرادها بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه.